الفقرى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين. اللهم قض الدين عن المدينين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا دين إلا قضيته، ولا عيب إلا سترته، ولا هم إلا فرجته، ولا هم إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسته، ولا ضال إلا هديته، ولا ضال إلا هديته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم أمواتنا فاغفر لهم وارحمهم، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم استر علينا عيوبنا يا الله، استر عيوبنا يا الله، استر عوراتنا يا الله، تب علينا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، اجبر كسرنا يا الله، اغفر زلاتنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، تجاوز عنا يا الله، تجاوز عنا يا الله، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، بارك في كل من حضر معنا في هذه الليلة المباركة. اللهم بارك في من حضر معنا في هذه الليلة المباركة من رجال ونساء وشباب. اللهم يسر أمورهم، اللهم اقض أغراضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اصلح ذرياتهم، اللهم بارك لهم في ذرياتهم. ذرياتهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، بارك لهم في أعمالهم، بارك لهم في أعمارهم، اللهم بارك لنا في جيراننا، بارك لنا في أصدقائنا، بارك لنا في محبينا، اللهم بارك في الجميع، اللهم اشف الجميع، اللهم عاف الجميع، اللهم يسر أمورهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ننقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اهدِ سيئاتهم حسنات، اللهم يسر حسابهم، اللهم يسر حسابهم، اللهم نور قبورهم بالقرآن، وشفع فيهم القرآن، وألبسهم تاج القرآن، اللهم ألبسهم تاج القرآن، اللهم ألبسهم تاج القرآن، اللهم نور قبورهم بالقرآن، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار، ولا تجعلها حفرا من حفر النار، يا عزيز يا غفار، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم ارحم كل روح غالية تحت التراب، اللهم ارحم كل روح غالية تحت التراب، اللهم اغفر وارحم من عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اغفر وارحم من عشنا معهم أجمل السنين، اللهم ارحم من عشنا معهم أجمل السنين وشدنا إليهم الحنين، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، والفسحة والسرور، اللهم انقلهم من مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، اللهم انقلهم من مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، يا رحيم يا ودود، اللهم اجعل ملتقانا معهم في الدوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم اجعل ملتقانا معهم في الدوس الأعلى، اللهم متعهم بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعهم بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم عاملهم بعفوك، اللهم عاملهم برحمتك، اللهم عاملهم بفضلك، اللهم عاملهم بكرمك، اللهم لا تعاملهم بعدلك، اللهم لا تعاملهم بعدلك، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من السمعة والرياء، وطهر أعمالنا من